بعدما يصلي الفريضة يراه وهو جالس. ليش يا ابن الحلال؟ ليش ترضى بالنصف أنت قادر على تحصيل الكل؟ شرع إيش يقول في هذا؟ ولم أرك الإيش في الناس إيش إلا قدر العادي إيش القادرين على الكمال، ولم أرى في عيوب الناس عيبا إلا إيش كنقص القادرين على الكمال. أنت قادر يا أخي تأتي بها كاملة، ليش تزفر في حق نفسك وتأتيها بهذا؟ نعم.